تغدرني أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب أنت إمام الحضرة الأخلاق كن بسوى المجري